قال فلما رأت المرأة أنه لم يقل فيها شيئا في حديث السابق في حديث خيرة من تعلم القرآن معلمة قال ماني في النساء من حاجة. نعم في هذا الحديث خلاص قال ماني في النساء. لعله بعد ذلك أي يقول بعد ذلك طول سكوته ظن الراوي أنه لم يقضي شيئا أو لم يسمع, مع أن الراوي هو سهل واحد حديث واحد إليه يحمل على أنه في أول الأمر ما قضى به من أول الأمر.